أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى قوله رحمه الله عطفا على ما مضى من قوله ونرى الجهاد ماض مع أولي الأمر، قال والحج كذلك، أن الحج قد مضت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مع الأمراء ومن بيده الحكم، لأن هذا فيه الأمن للحجاج والأمان، ولأن هذه الشعيرة العظيمة تحتاج إلى درء الفتنة، وهي لا يمكن أن تقوم كما على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى حتى يكون هناك أمن وأمان للناس، وهذا ما لا يتم إلا أن يكون الناس حجاجا مع أمرائهم. ومن الملاحظ أن هذه المسائل ليست من مسائل العقيدة في الأصل، ولكن جرت عادة أهل السنة أن يدخلوا مثل هذه المسائل الفقهية في آخر المتون العقدية، وذلك لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فلعظيم ما يترتب على تركها من الخطر على النفس والدين والأمة والملة، فألحقوها بالعقائد. وأما الأمر الثاني فهو أن هذه المسائل الفقهية قد خالف فيها أهل البدع حتى صارت علامة على أهل البدع، ونحن نستفيدها هنا فائدة، أن وهي فائدة مهمة، أن بعض المسائل الفقهية قد تكون فعلا فقهية بل ومختلفا فيها بين أهل العلم، ثم مع مرور الزمان وتقلب الأحوال يصبح القول الآخر في هذه المسألة الفقهية علامة على أهل البدع، يعني لا يقوم به ولا يفعله إلا أهل البدع، فحينئذ تصبح المسألة الفقهية هذه مسألة منهجية ولا تبقى مسألة فقهية مختلفا فيها إذا صارت علامة على أهل البدع، يعني لا يفعلها إلا أهل البدع، وأهل السنة قد هجروها حتى وإن كانت في الأصل فقهية خلافية، وذلك لتوارد كلام المحققين في هذه المسائل، فإن بعض المسائل يكون قد ورد فيها الخلاف لعدم بحثها بحثا مطولا في أول الأمر، أو لعدم ظهور الآثار السلبية المترتبة عليها، ثم إنه مع مرور الزمان تظهر الآثار السلبية المترتبة على هذه المسألة ويبرز رجال العلم المحققون في هذه المسألة فيجمعون فيطولون البحث فيها ويحققون ويدققون. ولذلك من المهم في المسائل الخلافية التي صار التنازع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، من المهم جدا الوقوف عند كلام المحققين، محققي أهل السنة والجماعة، حتى وإن كانت هذه المسألة من قبل قد سبق الخلاف فيها، فإن الاجتهاد ماض إلى قيام الساعة وباق في هذه الأمة. ومن دواعي الاجتهاد وبقائه، من دواعي بقاء الاجتهاد، أن تكون بعض المسائل لم تظهر آثارها المترتبة عليها. ولذلك كان السلف يحجون وحدهم، سيما من السلف من كان في نفسه شيء على بعض الحكام، يحج وحده ولا يحج مع الحاكم. والمسألة ليست من مسائل العقيدة، بل هي من المسائل المختلف فيها. ثم بعد ذلك لظهور الآثار المترتبة على منافرة السلطان من الفتنة وغير ذلك، احتاج الأمر إلى مزيد من البحث والتحقيق، فاجتمع أهل السنة والجماعة بعد خلاف، اجتمعوا بعد فرقة واتفقوا بعد خلاف على أن الحج لا يكون إلا مع أولياء الأمور، وصار الحج مع غير أولياء الأمور علامة على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وما شابه، وصار الحج مع أهل مع السلطان علامة على أهل السنة والجماعة. فلا يأتي أحد في هذا الزمان بعد اتفاق الناس وائتلافهم يقول هذه مسألة فقهية وفيها أكثر من رأي، والذين قالوا بالرأي الآخر علماء، ولا يجوز أن نبدع من قال بالقول الآخر وما شابه، لأن العلم يتطور ولا يجمد، واجتهادات العلماء الأوائل محترمة، كذلك اجتهادات العلماء الأواخر الواردة على اجتهاداتهم أيضا محترمة، فيجب أن يلحظ مثل هذا الأمر، ليس في هذه المسألة وحسب، بل في جميع المسائل. نعم، فلا نطيل وقد أطلنا. Setelah Syekh mengucapkan ta'awud kemudian salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kemudian beliau ingin menambahkan bahwa permasalahan kemarin bahwa jihad itu bersama pemerintah, demikian pula mengenai haji. Haji harus dilaksanakan bersama pemimpin, para umara dan pemegang kekuasaan. Dan haji ini merupakan syiar yang agung di dalam Islam, ya. Karena apa? Karena jika tidak melakukan haji bersama pemerintah, bersama pemimpin, maka akan terjadi fitnah yang besar. Dan ketika terjadi fitnah yang besar, ketika terjadi terjadi adanya keamanan, tidak adanya keamanan, maka ini menjadi permasalahan yang besar, sehingga haji harus dilakukan bersama para pemimpin. Sebenarnya haji ini bukanlah masalah akidah, ya. Pada asalnya haji ini bukan masalah akidah. Ini hanyalah kebiasaan ahlu sunnah, ya, ketika membahas masalah fikih. Kemudian dibawalah masalah fikih haji ini di akhir-akhir mutun atau matan akidah. Jadi pada dasarnya permasalahan fikih, kemudian karena pentingnya masalah ini, kemudian dibawalah di dalam masalah akidah dalam kitab-kitab mutun mereka. Hal ini disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, karena besarnya akibat yang ditimbulkan apabila haji tidak dilakukan bersama pemimpin. Dan ini umat ketika bersama pemimpin maka harus bersatu, ya. Jika tidak, maka akibatnya sangat besar, fitnahnya besar. Kemudian perkara yang kedua yang menjadikan masalah haji ini dalam ranah fikih kemudian dibawa kepada masalah ranah akidah, karena masalah fikih yang diselisih oleh ahlu bid'ah ini menjadi sebenarnya sudah ada khilaf diantara para ulama dahulu, tetapi kemudian khilaf tersebut, ya, tidak melakukan haji bersama pemerintah, bersama pemimpin, ini menjadi tanda ahli bid'ah, maka kemudian masalah haji ini dibawa pada ranah akidah. Karena faedah inilah kemudian dibawa ke ranah akidah. Kemudian sebelumnya memang khilaf, ya, Syekh menjelaskan dengan apa namanya, dengan mengulang-ulang bahwasanya dahulu tidak ada masalah, kemudian berlalunya zaman, kemudian tadi menjadi tanda, menjadi syiar ahlu bid'ah, haji tidak bersama pemimpin, akhirnya para ulama kemudian memastikan bahwa hal ini, haji ini harus dilaksanakan bersama pemerintah, ya. Kemudian karena efek yang pengaruh yang buruk, artinya ketika melakukan haji tidak bersama pemerintah, tidak bersama pemimpin, efek yang ditimbulkan menjadi besar, maka para ulama ahlu sunnah, ya, menjadikan masalah khilafiyah tersebut kemudian ditetapkan bahwa haji bersama pemerintah inilah jalan ahlu sunnah, ya. Yang menyelisih tersebut, maka yang menjadi tanda ahlu bid'ah, maka istidlas itu menjadi tanda mereka, sehingga, ya, masalah ijtihad ini yang itu masih tetap ada sampai ya Musa'ah, para salaf sendiri, ya, mereka berselisih, namun kemudian setelah perselisihan tersebut, ya, ada kesepakatan, ya, mana yang dipilih, ya, melihat berbagai permasalahan. Sebagaimana disebutkan tadi, akibat tidak berhaji bersama pemimpin akan terjadi fitnah yang besar, maka ahlu sunnah menetapkan bahwa haji harus dilaksanakan bersama pemimpin. Tentunya ini dengan berbagai permasalahan ilmu yang berkembang, kemudian ijtihad para ulama itu dimuliakan demikian dari zaman dahulu hingga ulama akhir zaman. Demikian. ثم قال ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. الصدقات يعني الزكوات، الأصل أنها تدفع للحاكم أو من ينوب عنه، سواء كان من ينوب عنه وال أو غيره. وذلك أن الخوارج كانوا يقولون للناس إنكم إذا دفعتم الزكاة لهؤلاء الحكام فلا تبرؤ ذمتكم، ولكن ادفعوها لنا. فإذا هذا من مسائل التي هي علامة على الخوارج، فلذلك وضعها في كتب العقيدة. وأنها تدفع أي الزكاة لأولي الأمر، فإذا لم يقبلها أولو الأمر أو أقاموا مقامهم في قبولها الجمعيات وغيرها فتدفع حينئذ لهذه الجمعيات، وغالبا ما تكون هذه الجمعيات مراقبة ماليا من قبل أولي الأمر، وتبرأ الذمة بدفع الزكاة للجمعيات التي يأذن بإنشائها أولي الأمر، وحينئذ يجب على المسلم أن ينتقي من هذه الجمعيات ما يعلم هو أنهم أتقى لربهم وأنهم أعلم بما يجب في الزكاة من جمع وحفظ وتنمية، وتوزيع أو تقسيم، فتدفعها لمن تعلم أنه خير هذه الجمعيات في هذه الأمور. ثم قال أو يكفي هذا حتى لا نطيل عليك هذه المرة. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat, ya. Masalah zakat, maka ini dibayarkan kepada ulil amri, ya, atau dibayarkan pada pemimpin atau yang menggantikannya, ya. Baik itu wali atau selainnya. Masalah ini juga sebenarnya masalah fikih, tapi dibawa ke ranah akidah karena Khawarij mereka mengatakan janganlah kalian membayar kepada pemimpin, ya. Karena jika kalian membayar kepada pemimpin maka tidak terlepas tanggungan. Artinya kewajiban zakat kalian itu tidak terlepas, masih belum menunaikan kewajiban tersebut. Kemudian mereka mengatakan bayarlah zakat kepada kami. Nah, ini syiar atau tandanya Khawarij. Maka dari itu dibawalah masalah fikih ini ke dalam ranah akidah. Kemudian bagaimana jika pemerintah tidak menyediakan atau tidak menerima langsung zakat tersebut, atau bagaimana jika ada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang menyalurkan atau menerima zakat tersebut. Maka jika pemerintah, ya, tentunya dengan berbagai pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut, kemudian ada audit keuangan lembaga tersebut, maka tidak mengapa dibayarkan kepada mereka, karena mereka melakukan tugas tersebut tentunya dengan izin pemimpin, ya. Namun yang perlu diingat bahwasanya ketika kita membayarkan zakat kepada lembaga-lembaga tersebut, kita harus tahu bahwa mereka itu lembaga, pengurus lembaga-lembaga tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya bagaimana mereka cara mengumpulkan zakat tersebut, bagaimana menjaganya, bagaimana mengembangkannya, dan bagaimana membaginya. Maka kita perlu tahu masalah tersebut, bukan orang Pekalongan mengatakan pasrah bongkoan. Perlu kita tahu siapa sih orang-orang yang menjalankan tugas tersebut. ثم قال ونتبع السنة والجماعة، ونتبع السنة أي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال والجماعة، والجماعة جماعة أهل الحق كثرة كانوا أو قلة، وفي الغالب يكونون قلة، في الغالب يكونون قلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقولون السنة والجماعة لأن الجماعة هي جماعة السنة، الجماعة هي جماعة السنة التي تتمسك بالسنة، ولأن السنة أن تكون مع الجماعة. كما يقولون البدعة والفرقة، لأن البدعة توجب الفرقة فيتفرق الناس بعد أن كانوا متوحدين. ولا يفرق المؤمنين مثل بدعة. وفرقة المسلمين أيضا هذه بدعة. لذلك دائما ما تقترن البدعة بالفرقة والسنة بالجماعة. ثم قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. نجتنب إثارة الخلاف الذي لا فائدة من ورائه إلا تقاطع الناس وتدابرهم. أما إذا كان الناس على بدعة مثلا وأردت أن تخالفهم بإظهار السنة بسلوك سبيل الحكمة فليس هذا من هذا. ولكن إذا كان الناس على السنة ومقصودهم السنة ومرادهم السنة ثم أنت تأتي بالمسائل الخلافية التي ليس من ورائها أي فائدة تثيرها بين الناس وبين العامة هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة. فلذلك الحذر كل الحذر من الولوع بالمسائل الخلافية لمجرد إثارة الخلاف. أما إذا كنت تثير مسألة خلافية لبيان الدليل المنجي عند الله سبحانه وتعالى والكافي عند الله في الاحتجاج به لتحيي سنة قد أماتها الناس أو تميت بدعة قد أحياها الناس فهذا هو الجهاد. لكن تحيي قولا لمجرد أنه قد قاله من قاله من قبل وأنت لا تعتقد أحقيته. ولو قيل لك ما هو الدليل الذي ينجيك عند الله تبارك وتعالى في القول بهذه المسألة ربما أنت لا تعتقد دليلا ولكن لمجرد إثارة الخلاف. فهذا هو الذي نهى عنه السلف أشد النهي وقالوا ونجتنب الشذوذ والفرقة. وتخيلوا معي مثلا مسألة الجهر بالبسملة قد استيقظ الناس على قبل 30 أو 40 سنة في بعض البلدان ويختلف في بلدان أخرى على طرائق الصوفية والمذاهب الفقهية ولا يعرفون إلا الجهر بالبسملة. ولكن أهل العلم عندهم من الحجة والبرهان الذي يدينون به لله سبحانه وتعالى ما يوجب عليهم بيان الصواب وهو الحديث الصحيح الصريح في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ثم صبر العلماء والدعاة حتى نشروا هذه السنة وما كان مقصودهم إثارة الخلاف وإنما إحياء السنة التي يعتقدونها ويستدلون عليها بالأدلة تلو الأدلة وإن كانت هذه مسألة خلافية مع سلوك سبيل الحكمة. فصبروا على ذلك 10 سنين أو 20 سنة حتى استقر أمرهم واقتنع الناس وجمع الله فرقتهم وجمع الله هؤلاء الناس بعد فرقتهم وتآلفوا بعد نفرتهم وصاروا جماعة واحدة. ثم بعد 20 أو 30 سنة قد ألف الناس عدم الجهر بالبسملة، فيأتي واحد من هناك وهو يعلم هذا الكلام كله ويقول لا بد من العمل بالخلاف، هناك من العلماء من يقول اقرأوا اجهروا بالفاتحة، وسوف يأخذ 20 سنة إضافية من الفتنة الجديدة، وسوف يقول الناس ألم تكونوا أنتم الذين نهيتمونا عن الجهر بالبسملة، وهكذا كان آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا. إذن كل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من البدع والضلال والجهل والكفر والشرك، فيوشك أن يأتي أحد من الناس ويقول قد كانوا على الصواب وهذه مسائل خلافية، ويأخذ 20 سنة جديدة من الفرقة والتناحر والتنافر حتى يستقر الناس ويرجعون مرة ثانية إلى الجهر بالبسملة. ثم يقوم واحد جديد فيقول الناس لا تجهروا بالبسملة بعد 20 سنة، وهكذا سوف نبقى هكذا إلى متى؟ في الحقيقة إن هذا ليس فيه النهي، لا أقصد به النهي عن الدعوة لما تعتقده من الحق في المسألة. إن كنت تعتقد أن الصواب هو الجهر بالبسملة فبين أدلتك، ولا يكفي أن تقول طالما أنه يوجد خلاف فلنجهر بالبسملة. إذن لماذا لا تقول طالما أنه يوجد خلاف أيضا فلنسر البسملة؟ ما الذي يجعلك تختار أحد القولين على الآخر إلا الدليل؟ إن كان مردك إلى الدليل فأبشر بكل خير ولو خالفت الناس، وإن كان مردك إلى مجرد وجود خلاف فأنت تثير الخلاف فقط، أنت تثير الخلاف فقط لا ترد الناس إلى الدليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah hendaknya kita wajib mengikuti sunnah dan bersama jamaah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnah," ya. Wajib bagi kalian untuk memegang teguh sunnah dan bersama jamaah. Baik mereka itu sedikit, baik mereka itu banyak atau sedikit. Namun yang paling banyak biasanya yang seringnya adalah jamaah itu sedikit, ya. Kemudian jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah sunnah yang teguh di atas sunnah, ya. Bukan jamaah sebaliknya. Karena jika tadi sunnah bersama jamaah, maka bid'ah itu bersama perpecahan, ya. Jadi perpecahan itu bersama karena bid'ah, dan sunnah itu berkumpul bersama jamaah. Kita tidak boleh menyendiri dan mengadakan atau membawa khilaf, permasalahan khilaf, membawa permasalahan khilaf menyendiri, tidak bersama jamaah, ya. Kemudian jika memang orang-orang manusia berada di atas bid'ah, maka kita menyelisihi mereka dengan menampakkan sunnah, tentunya dengan akhlak yang baik, ya. Bukan dengan perpecahan, ya. Kemudian jika manusia berada di atas sunnah, maka masalah khilaf itu tidak perlu, terlebih masalah tersebut, khilaf tersebut tidak ada faedahnya, dan bukan syiar ahlu sunnah ketika ada suatu khilaf dibahas tetapi tidak ada tujuannya. Dan ini perlu kita ketahui bahwasanya Ahlus Sunnah tidak memperbanyak fikih tentang khilaf. Benar, masalah fikih itu ada khilaf, tetapi yang diinginkan, yang menjadi perkara penting bagi Ahlus Sunnah adalah ketika khilaf-khilaf tersebut dikumpulkan untuk mencari dalil, bukan untuk menyelisihi Ahlus Sunnah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Ahlus Sunnah mengumpulkan berbagai macam khilaf itu untuk mencari dalil, untuk mencari kebenaran, bukan untuk saling berpecah. Karena itulah Ahlus Sunnah bersama jamaah. Kemudian dalil-dalil tersebut ketika sudah dicari, itu tujuannya adalah menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang dibawakan oleh Syekh adalah masalah jahar dengan bismillah ketika salat. Manusia 30 atau 40 tahun yang lalu mereka membaca Fatihah dengan basmalah kelompok-kelompok sufi madhab sudah umum gitu. Kemudian para ulama mereka mengumpulkan bukti-bukti tentang tidak perlunya menjaharkan basmalah Perlu diingat bahwasanya bukan tidak membaca basmalah, tetapi tidak menjaharkan basmalah Dan ini kemudian dikumpulkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Anas. Beliau mengatakan, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka memulai sholat, membuka sholat dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa menjaharkan basmalah. Dan inilah sunnah yang berdasarkan dalil, bukan karena tidak ada dalil, bukan, tetapi para ulama sudah mengumpulkan dalil-dalil tentang masalah tersebut Dan ketika kita sudah mendapatkan dalil seperti ini, ketika kita hendak menyelisihi, ketika kita hendak menampakkan sunnah kepada manusia yang mereka belum mengenal sunnah, maka tentunya harus diiringi dengan akhlak yang baik dengan hikmah. Kemudian berlalu zaman berlalu zaman 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, kemudian terjadi lagi, oh ini yang benar adalah dengan basmalah dijaharkan, kemudian oh tidak ini seperti ini, terjadilah khilaf lagi, kemudian kamu harus dengan baca bismillah, kamu tidak boleh. Loh, bagaimana kalian dahulu mengatakan tidak dengan bismillah? Jika memang hanya tujuannya mencari khilaf, mencari perpecahan, maka tidak ada faedahnya memperpanjang masalah. Syekh kembali mengulang-ulang, karena masalah khilaf ini tidak akan ada habisnya jika tujuannya adalah perpecahan. Tetapi jika tujuannya adalah mencari khilaf-khilaf tersebut dan mencari dalil, maka itulah yang dijadikan penting oleh Ahlus Sunnah. Tetapi jika tujuannya khilaf, mengumpulkan khilaf, oh khilaf ini, khilaf itu, khilaf ini, tidak ada tujuan kecuali khilaf, maka tidak ada faedahnya. ثم قال والناس مؤمنون في أحكامهم يقصد بالناس المسلمين أي والمسلمون مؤمنون أي حكمهم عندنا أنهم مؤمنون لكن لا نحكم أنهم مؤمنون عند الله فلا يدري ما عند الله إلا الله ولا نحكم لأحد بأنه مؤمن عند الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أما لمجرد رؤيا يراها أحد الناس فيقول أنت من أهل الجنة رأيت الرسول يخبرني أنك من أهل الجنة هذه رؤيا لا تجعلنا نجزم لهذا الإنسان أنه من أهل الجنة أو أنه مؤمن لأن هذه رؤيا قد تكون من الشيطان وقد تكون ليس من الشيطان وقد يكون لها تأويل وقد يكون. ولكن إذا كان الرؤية هذه تجعلنا نجزم لأحد من الناس أنه من أهل الجنة، فإذا المبشرون بالجنة صاروا 11 ليسوا 10 فقط، فيجب أن نضيف إليه ماذا الجديد؟ هذا ضلال. وإنما المبشرون بالجنة هم هؤلاء 10، ومن زاد عليهم النبي ومن زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في غير هذا الحديث. أما في المنامات والرؤى وما شابه فهذا ليس من سبيل أهل السنة. أهل السنة لا ينجرون وراء العواطف الجميلة، العواطف الجميلة، فينسون القواعد الإسلامية وينسون السنة والحديث. والناس ولكن مع هذا فالمسلمون في تعاملنا معهم أنهم مؤمنون، في المناكحة، في الزواج، في المواريث، في سائر الأحكام، في القصاص، في أحكام الدنيا مؤمنون، ولكن عند الله لا يدري من هم إلا الله أو ما أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي. لذلك فمن قال إنه مؤمن حقا، إذا قال بعض الناس أنا مؤمن حقا فهو مبتدع، وإذا قال أنا مؤمن عند الله فهو كذاب، ما يدريك أنك مؤمن عند الله أم لا، أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ومن قال أنا مؤمن بالله فهو مصيب في هذا وهو على السنة. وهل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الأشاعرة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله على طول، والماتريدية الأحناف الأشاعرة الشافعية يقولون أنا مؤمن إن شاء الله دائما، والماتريدية إخوانهم، والماتريدية والأشاعرة كلاهما فرقة واحدة في الأصل اسمها الكلابية ثم افترقوا. الماتريدية الأحناف يقولون أنا مؤمن حقا، ماذا يترتب على هذا؟ قال الماتريدية من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فلا إيمان له. ماذا يترتب على هذا؟ جاء السائل يسأل الشيخ الحنفي هذا في الشام، في بلاد الشام، فيقول له إني أريد أن أتزوج من شافعية فهل يجوز؟ فقال له لا، لا يجوز أن تتزوج من شافعية، لأن الشافعية أشاعرة، والأشاعرة يستثنون في الإيمان، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، عنده شك، ومن شك في إيمانه فقد كفر، فلا يجوز أن تتزوج من كافرة. ثم يستغرب هذا السائل وينقلب، وقبل أن يبتعد يناديه اسمع قد غيرت رأيي، يجوز لك أن تتزوجها قياسا على النصرانية واليهودية، قياسا على أهل الكتاب. إذن معنى هذا أنه لا يجوز للشافعي أن يتزوج من الحنفية أيضا، ثم إنه لا يجوز له أن يتزوج من شافعية إلا وكأنها يهودية أو نصرانية، مع أن اليهود والنصارى لا يشكون في دينهم، لا يشكون في إيمانهم، وكفرهم ليس من هذا الباب وإنما من باب آخر. وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله دائما ودوما للقول الوسط بغير وكس ولا شطط. لا أعرف هذه كيف تترجمها؟ كيف؟ بغير وكس ولا شطط. إيش؟ يعني من غير شك ولا ريب. قالوا من قال يريد الإخبار عن نفسه بأنه مؤمن بالله فلا يجوز أن يستثني. يقول أنا مؤمن بالله، يعني مؤمن بالله ورسوله والملائكة. ها؟ من يريد الإخبار أنه مؤمن بالله أنه مسلم فلا يجوز له أن يستثني، ومن يريد الإخبار أنه مؤمن وهذه منزلته عند الله فهذا يجب أن يستثني. إذن فمن أراد أن يخبر عن حاله أمين المسلمين هم فليقل أنا مؤمن بالله ولا يجوز أن يستثني. وأما إذا أراد أن يخبر عن حاله عند الله فيجب عليه أن يستثني. ولذلك لما سئل بعض الصحابة هل أنت من أهل الجنة، عفوا هل أنت مؤمن بالله، فقال إن كنت تريد أني أؤمن بالله ورسوله وملائكته فأنا مؤمن بالله، وإن كنت تريد أني من أهل الجنة فالله أعلم. هذا كلام السلف رضي الله عنهم، وهذا حق. إذن لا يجوز أن نقول الاستثناء كفر أو نقول الاستثناء واجب على طول، لا، بل يجب التفصيل. إن كنت تخبر عن إسلامك فيجب أن تجزم ولا تشك، وإن كنت تخبر عن منزلتك عند الله فيجب أن تستثني وتقول إن شاء الله إن شاء الله، ولا تجزم، لأنه لا أحد يعلم ما هي منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لك في أي حال من الأحوال أن تقول أنا مؤمن حقا، لأن هذا معناه عند الله، أو تقول أنا مؤمن عند الله، لا يجوز هذا، إلا أن تقول أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالله، وتريد بيان إسلامك لا تريد بيان منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. Kemudian permasalahan kaum muslimin berkaitan dengan perkataan keimanan. Maka kaum muslimin adalah hukumnya mukmin, ya. Namun tidak menghukumi mukmin di sisi Allah, ya. Kecuali yang Allah sebutkan, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan mimpi, ya. Maka tidak boleh kita berpegang dengan mimpi, ya. Karena biasanya ada yang mengatakan melalui mimpi engkau menjadi ahli surga, engkau orang yang mukmin. Maka ini tidak boleh, ya. Karena hal ini jika mengatakan engkau ahli surga berdasarkan mimpi, maka tentang 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW tentunya akan bertambah. Dan ini tidak mungkin. Karena bisa jadi karena setan itu mimpi itu berasal dari setan atau dari takwil, ya. Tidak boleh menambah-nambahkan syariat yang sudah ada karena ini merupakan kesesatan, kecuali tentang 10 orang yang dikabarkan masuk surga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahabat-sahabat yang lain di hadis-hadis yang lain, orang-orang yang masuk surga, maka ini benar adanya. Tetapi jika berdasarkan dengan mimpi saja, apalagi zaman sekarang dengan mimpi kemudian diwahyukan kepadanya, maka inilah perkataan yang tidak benar. Ya. Dan berpegang teguh dengan mimpi bukanlah jalan ahlu sunnah, apalagi dengan perasaan, ya, yang penting baik, yang penting tujuannya baik, maka ini bukanlah jalan ahlu sunnah. Ya. Jalan ahlu sunnah adalah dengan hadis. Ya. Adapun masalah muamalah dengan kaum muslimin, dalam masalah nikah, waris, hukum-hukum dunia lainnya, maka berlaku sebagaimana pembahasan kemarin secara lahiriah hukum mukmin. Tetapi kita mengatakan mukmin di sisi Allah tidak boleh, ya. Mengatakan saya mukmin di sisi Allah tidak mungkin, tidak boleh. Saya mukmin saya mukmin sejati itu tidak boleh, ya. Karena perkara-perkara ini sudah tetap. Barang siapa yang mengatakan saya mukmin sejati atau saya mukmin di sisi Allah, maka dia adalah ahlu bidnah, ya. Karena ini perkataan yang dusta dan perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tetapi kita mengatakan saya beriman, saya mukmin, mukmin billah, saya beriman kepada Allah, maka ini benar, ini sesuai dengan sunnah, ya. Jadi saya ringkas, mengatakan saya mukmin di sisi Allah, saya mukmin sejati itu tidak boleh. Tetapi jika mengatakan saya mukmin, saya beriman kepada Allah secara umum, maka itulah jalan yang benar, ya. Jadi ketika mengatakan saya mukmin kepada Allah, saya beriman kepada Allah, itu benar. Tetapi jika mengatakan saya mukmin di sisi Allah, saya mukmin sejati, tidak boleh. Dan bagaimana seharusnya jalan ahlu sunnah ketika mengatakan seperti itu, maka dengan istithna, ya, dengan perkataan insya Allah, saya mukmin insya Allah, saya mukmin insya Allah. Kemudian saya membawakan tentang dua kelompok, dua firqah, yaitu Asy'ariyah yang mengatakan saya mukmin insya Allah, tapi selamanya, tidak ada tafsil, tidak ada rincian. Kemudian di sana juga ada firqah Maturidiyah yang mengatakan saya mukmin sejati, tidak ada istisna, tidak pakai insya Allah, tidak perlu insya Allah, karena dengan mengatakan insya Allah berarti ragu keimanannya. Dan barang siapa yang ragu dengan keimanannya, maka tidak ada keimanan baginya. Pada dasarnya dua firqah tersebut asalnya adalah firqah satu kelompok, satu firqah, yaitu Qullabiyah. Tetapi kemudian dalam permasalahan ini mereka berpecah, ya. Kemudian saya membawakan sebuah cerita, ya. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang syekh bermadhab Hanafi di Syam, ya. Dan Hanafi ini madhabnya Maturidiyah, ya. Kemudian Syafi'i ini Asy'ariyah, ya. Hanafi kebanyakan mereka, ya, Maturidiyah, sementara Syafi'iyah itu Asy'ariyah. Kemudian ada laki-laki yang bertanya, "Laisa Hanafiyyah Maturidiyah, walakin an Maturidiyah Hanafiyyah." Maturidiyah, nah. "Wasy-Syafi'i wal Asy'ari Syafi'iyah." "Laisa kullu Syafi'i Asy'ari." Nah, bayang tuh. Al-aks, ayuh. Jadi kebanyakan. Asif idza kunt qad bayyana. Ya, kebanyakan Hanafiyah itu Maturidiyah. Ya, kebanyakan Syafi'iyah itu Asy'ariyah. Al-aks. Oh, nah. Ayo. Ayo. Nah. Jadi Maturidi itu Hanafi. Hanafi. Ayo. Nah. Berarti kan mereka banyak. Wali dalika kultu kebanyakan. Ayo. Nah. Kullul Maturidiyah Ahnaf. Ya. Kullul Maturidiyah Ahnaf. Ya. وليس كل الأحناف ماتريدية. نعم. هناك أحناف أهل الحديث. نعم. وأهل السنة. Ya saya perjelas. Setiap Maturidi Hanafi. Berarti Hanafi itu tidak semuanya Maturidi. Maksud saya seperti itu. Nah. Jadi Maturidi Hanafi. Tetapi sekali lagi Hanafi itu tidak semuanya Maturidi, karena dari sebagian dari mereka itu ada ahlul hadis. Demikian pula ya di firqah Asy'ariyah tadi. Kembali ke masalah permisalan dibawakan oleh Syekh, ada seorang Maturidi yang bertanya kepada Syekh, "Syekh, saya ingin menikahi wanita dari Syafi'iyah tapi yang Asy'ariyah." Maka Syekhnya menjawab, "Tidak boleh. Karena mereka kafir." Karena apa? Kafirnya ini karena mereka mengatakan berdasarkan perkataan mereka mukmin insyaallah tadi, ya. Kemudian dalam pandangan Maturidiyah mengatakan seperti itu berarti ragu keimanannya insyaallah, ya. Insyaallah itu ragu, berarti tidak ada keimanan. Konsekuensi dari perkataan mereka adalah mereka kafir, maka tidak boleh. Dan laki-laki ini sudah ingin menikahi wanita tersebut, kecewa. Kemudian meninggalkan syekh tersebut. Kemudian syekh tersebut memanggilnya, ya. Kemudian syekhnya boleh dikiaskan dengan ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Dan kita ketahui bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu boleh dinikahi, padahal mereka sendiri tidak ragu dalam keimanan mereka. Kemudian jalan ahlu sunnah adalah dirinci, ya. Tadi Asy'ariyah itu mengatakan saya mukmin insyaallah selamanya, tidak ada rincian. Kemudian Maturidiyah mengatakan saya mukmin sejati di sisi Allah. Tetapi jalan ahlu sunnah adalah ketika mereka mengabarkan diri mereka tentang keimanannya, maka hendaknya mengatakan saya mukmin kepada Allah. Tetapi ketika menjelaskan kedudukan, ya, ketika menjelaskan status, saya mukmin kepada Allah. Tetapi ketika mengatakan kedudukan, saya mukmin insya Allah, ya, harus dibedakan antara dua kalimat tersebut. Ketika mengabarkan saya mukmin billah, saya beriman kepada Allah, itu tidak perlu istisna. Tetapi ketika beriman kepada Allah, malaikat, rasul dan selanjutnya, tidak perlu istisna. Tetapi jika ketika mengabarkan kedudukan, maka wajib beristisna mengucapkan insya Allah, saya mukmin insya Allah. Kemudian Syekh membawakan tentang pernyataan ulama salaf, ya. Demikian pula, yaitu menegaskan bahwasanya ketika mengucapkan mukmin billah, mengabarkan kepada orang lain, maka tidak perlu istisna, tidak perlu insya Allah. Tetapi ketika mengatakan tentang kedudukan, maka harus dengan istisna, saya mukmin insya Allah. Jadi ringkasannya adalah ketika masalah keimanan kepada Allah, mengatakan keimanan kepada Allah, rasul, malaikat, rasul dan kitab dan selanjutnya, sebagai penjelasan bahwasanya dia itu dari kaum muslimin, maka saya mukmin kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tetapi ketika menjelaskan kedudukan, ya, karena orang mukmin itu kedudukannya di surga, tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mengatakan dengan menjelaskan kedudukan, menanyakan tentang kedudukan, ya, mengabarkan tentang kedudukannya, maka kita mengucapkan saya mukmin insya Allah. ثم قال والمرجئة مبتدعة ضلال. والمرجئة طوائف وفرق كثيرة يجمعهم شيء واحد وهو القول بأن العمل ليس من الإيمان. كل من قال إن العمل ليس من الإيمان فهو مرجئي خبيث. وكذلك يجمعهم أمر آخر وهو القول بأن الإيمان لا يزيد وأهم شيء ولا ينقص. أهم شيء أنهم يقولون لا ينقص، لأنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة إيمانه كامل. ثم قال والقدرية ضلال. والقدرية هم نفاة القدر الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني لا يوجد قدر أزلي. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بالقدر، وإيمانهم بالقدر بجميع مراتبه. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء، كل شيء كائن. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله شاء كل شيء كائن. والمرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء كائن. هذه المراتب الأربع، ويضاف إليها المرتبة الخامسة أن الإنسان ليس بمجبور على فعله، ليس مجبرا، بل له الخيار في أن يختار طريق الحق أو طريق الضلال. قال الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. والمرتبة السادسة أن الإنسان وإن كان غير مجبور ولكنه لا يخرج عن قدر الله. ومعنى ذلك أن الإنسان فاعل حقيقة، والرب سبحانه وتعالى فاعل حقيقة، وأن فعل الإنسان ضمن فعل الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا، إذا قال إلا معناه أنكم تشاءون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت لله المشيئة وأثبت للإنسان المشيئة، ثم نفى أن تكون مشيئة الإنسان مستقلة عن مشيئة الرحمن، بل هي تابعة لها وداخلة فيها. فإذا هذه مراتب ثلاث إضافة إلى المراتب الأربع التي ذكرنا: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه الأربع الأولى. وأما المراتب الثلاث الأخيرة فهي إثبات المشيئة لله، وإثبات المشيئة للإنسان، وإثبات أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. من آمن بهذه المراتب السبع فليس من القدرية ولا من الجبرية في شيء، ومن خالف في واحدة من هذه فقد خالف الحق، إلا إنه إذا خالف في المسألة الأولى فهو كافر بالله، إذا قال إن الله لا يعلم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وهو من غلاة القدرية، من غلاة القدرية. وإذا نفى ما بعدها فهو مبتدع ضال، لكن السلف لا يكفرونه. والمقصود أن هذا القول ليس بكفر، ولكن قد يصبح الإنسان القائل به كافرا إذا عاند الحق بعد وضوحه. وقال الإمام أحمد: ألزموهم بالعلم، يعني القدرية، فإنهم إذا نفوا العلم فقد كفروا، وإذا أثبتوا العلم فيلزمهم أن يثبتوا الخلق والكتابة والمشيئة. وهذا فيه تلازم عقلي، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في مرة قادمة إن شاء سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على بيان هذا التلازم، أنه إذا أثبت العلم فيلزمه أن يثبت الخلق والكتاب والمشيئة. وهنا بعض الأسئلة نؤجلها إلى يوم الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، أو إذا كان اليوم بعد التراويح إذا كان هناك ترتيب لا أدري، فنجيب عنها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Kemudian masalah tentang firqah murjiah, mereka adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Pada dasarnya kelompok tersebut banyak, ya, banyak perpecahan di antara mereka. Namun sesuatu yang paling kentara di tengah-tengah mereka bahwasanya amal itu bukan bagian dari keimanan. Dan yang paling penting bahwa mereka mengatakan iman itu tidak berkurang. Sehingga konsekuensinya bahwa pelaku dosa besar menurut mereka keimanannya sempurna. Sebaliknya Qadariyah juga sesat dan menyesatkan. Mereka menafikan qadar, menafikan takdir. Jadi menurut mereka, ya, tidak ada takdir yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya, ya, iman kepada ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan takdir, ya, iman kepada takdir. Dan kita ketahui bahwasanya takdir mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu Allah, Allah mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis takdir, menuliskan takdir tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masyiah, ya, Allah menghendaki, ya, suatu takdir terjadi atau tidak. Yang keempat adalah Allah menciptakan. Dan yang ini sudah 4 tingkatan takdir. Kemudian ditambahkan, ya, yang kelima bahwasanya manusia, ya, walaupun tidak dipaksa dengan takdir Allah, manusia mempunyai pilihan, ya, baik itu pilihan yang baik maupun pilihan yang sesat. Kemudian yang keenam adalah walaupun manusia tidak keluar dari keterpaksaan, tetapi kehendak manusia itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia juga melakukan perbuatan dan Allah juga mempunyai kehendak. Kemudian yang ketujuh adalah ada dalilnya, ya. Ketika manusia itu ada mempunyai pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Manusia kalian itu mempunyai kehendak, mempunyai pilihan untuk melakukan perbuatan, tetapi illa ayyasha Allah, kecuali, ya, dengan kehendak Allah. Jadi manusia berkehendak dan Allah pun berkehendak. Jadi ketika manusia berkehendak tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga tambahan tersebut, ya. Jadi tadi yang 4, kemudian tambahan 3 itu, barang siapa yang mengimani ini, ya, maka itulah, ya, orang-orang yang mukmin, ya. Dan barang siapa yang menyelisih dari satunya, maka keluar dari hak, kecuali keluar dari kebenaran, kecuali orang-orang yang tidak mengimani tingkatan pertama, yaitu Qadariyah ekstrim yang mengatakan Allah itu tidak mengetahui. Maka orang yang mengatakan tersebut adalah orang yang sesat dan kafir. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya ahlu sunnah tidak serta-merta mengkafirkan, ya. Ketika seseorang, suatu kelompok melakukan kekafiran, ya, tetapi tidak serta-merta ahlu sunnah itu secara persentuh-persen kamu kafir, tidak, ya. Dan Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu menetapkan bahwasanya Allah mengetahui ilmu, maka sudah konsekuensinya ketika Allah mengetahui ilmu, ya, mengetahuinya, maka tingkatan yang selanjutnya itu akan diimani. Ilmu, kemudian tadi menulis kitabah, menuliskan takdir, kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah menciptakan. Jika sudah yang pertama diingkari, maka sudah yang keempat, yang ketiga, tingkatan yang tiga lainnya, maka batal. Demikian yang dapat disampaikan Syekh. Kemudian beberapa pertanyaan, ya semoga kita dimudahkan untuk membahasnya, bisa dijawab lain waktu atau setelah witir. Wassalamualaikum. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi.